الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد لا كل مباديها أي مبادي العنف الإغاثية لتجينية أي إلى تجينية ترفع وذي أي القيومية ليست نسبة عقلية بل هي نسبة إشرافية أي أنها إشراف الحق تعالى ومكتبة سهول. من بعدما تكلم المصنف وقال إن الصفات على أربعة أقسام وأن الصفات الحقيقية والحقيقية ذات الإضافة كالعلم بالغيب هي من شأن الحق سبحانه وتعالى، قال وأما الصفات الإضافية المحضة كالعالمية والقادرية والمنيبية وما شاكل هذه الصفات، هذه لما كانت نسبة والنسبة نحو التعلق فلا يمكن أن تكون من أوصاف الحق سبحانه وتعالى، وإنما هي من شأن المتصور حينما يتصور العالم والمعلوم ينتزع منهما المعلومية العالمية القادرية وأمثال هذه الأمور. جاء ليقول هذه الصفات المحضة الإضافية، هذه الصفات المحضة الإضافية لا بد وأن يكون لها في الذات المقدسة مبدأ، يعني مبدأ انتزاع لا مبدأ بمعنى وجود وتحقق، بل لا بد وأن يكون لها في مبدأ الذات المقدسة في الذات المقدسة مبدأ انتزاع، من ذلك المبدأ انتزعت. فقال هذه الصفات الإضافية المحضة ترجع إلى القيومية، ثم توجه المصنف أنه قد يرد عليه إشكال وهو أن القيومية هي أيضا نسبة محضة إضافية، قيومية كالعالمية كالقادرية كالمريدية، فكيف ترجع إضافة إلى إضافة أخرى وكيف تكون الإضافة كالقيومية؟ هي من شأن الحق سبحانه وتعالى. فأجابت على أن القيومية المراد هنا ليست هي النسبة المفعولية، ليست النسبة المفهومية المفعولية الذهنية، بل المفعولية هنا بل القيومية هنا ترجع إلى الوجود المنبثق، وإذا رجع إلى الوجود المنبثق كان إشرافا، فما كان نسبة مفعولية مفهومية بل كان وجودا، وهو الوجود المنبثق والمعبر عنه بالنبث الرحماني، عبر عنه بالهيكل الإنساني ككل، عبر عنه بالفعل الإلهي قبل التعينات. هذا هو منشأ انتزاعها. فهنا قد يرد على المصنف على أنك قلت لنا ووعدتنا أن ترجع الصفات الإضافية إلى منشأ في الذات، والحال أنت أرجعتها إلى منشأ هو فعل الذات لا نفس الذات، الوجود المنبثق فعل الله، فأرجعت الإضافات كالعالمية والقادرية إلى من؟ إلى القيومية بمعنى الوجود المنبثق، والوجود المنبثق لم يكن مبدأ في ذات الحق بل هو فعل الله. فلا بد وأن نقول على أن الفعل الإلهي كالوجود المنبثق لما كان منشأه من الحق فبهذا اللحاظ أرجع الصفات الإضافية المحضة إلى الله، لأن الوجود المنبثق محض التعلقي محض الربطي بالله سبحانه وتعالى، فبهذا اللحاظ أرجعها إلى المبدأ سبحانه وتعالى. أو نقول اعتبارا على المصنف بأن القيومية الراجع إلى ذات الحق سبحانه وتعالى، إما أن يراد منها شدة القوام بذاته، يعني من كان قائما بذاته، وأريد من القيومية المبالغة في القوام الذاتي في التقوم الذاتي بنفسه، وتارة يراد من القيومية وعليه السلام وتارة يراد من القيومية بمعنى القائم بذاته المقوم بغيره. فبهذا اللحاظ أيضا يعني بلحاظ كون القيومية هي الحقيقة القائمة بذاتها المقومة لغيرها، بهذا اللحاظ كل الأشياء وكل النسب وكل الحقائق ترجع إليها، إما أنها ترجع إليها بالذات كالوجود المنبثق، أو ترجع إليها لأنها منتزعة من هذه الحقائق، مقولة من المقولات، متقومة بالبنن المقولات والأمور الماهوية، بالتبع مجعولة، بالتبع متحققة للوجود الإمكاني. فبهذا اللحاظ أيضا تكون راجعة إلى الحق سبحانه وتعالى. لكن مباديها، أي مبادئ النعوت الإضافية المحضة العالمية والقادرية وما شاكلها لقيومية، أي إلى قيومية ترجع، هذه جميعا ترجع إلى معنى القيومية، فإذا مبدأها يرجع إلى الحق سبحانه وتعالى. وبالقيومية، لكن المشكلة أن المصنف عرف القيومية بالوجود المنبثق فورد عليه إشكال. وهذه القيومية ليست نسبة عقلية، أي ليست نسبة مقولية، ليست هي مقولة الإضافة كالعالمية والقادرية التي أريد منها محض الإضافة والنسبة، ليست كذلك، هي نسبة لكنها نسبة إشراقية وليست بنسبة مفهومية مقولية ذهنية. أي القيومية ليست نسبة عقلية ماهوية مقولية، بل هي أي القيومية التي أردنا أن الصفات المحضة الإضافية ترجع إليها، هذه القيومية نسبة أي إضافة إشراقية أي القيومية المرادة هنا إشراق الحق تعالى وهو الوجود المنبثق، إشراق الحق تعالى وهو الوجود المنبثق، وهو إشراق الحق تعالى ومرتبة ظهوره أبدًا ومرتبة ظهوره. الله سبحانه وتعالى في كل الأشياء ظاهر، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان من عالم المادة أو المثالي أو التجرد المحض، لكن مرتبة كل الظهور هو في الوجود المنبثق. فتمام الظهور الإلهي، أي تمام الظهور لعالم الأسماء والصفات وتجلي الحق سبحانه وتعالى تجل كامل، بأن طرد العدم في عالم الإمكان طردا مطلقا، بواسطة من؟ بواسطة الوجود المنبثق، يعني ذلك الوجود الذي أفاضه الله سبحانه وتعالى المعبر عنه بالواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ذلك الوجود قبل أن يتعين فيكون خطفا معينة فيكون زيتا أو سماء أو أرضا أو قبل التعينات، يعني قبل أن يكون أثرا خاصا متقيدا بماهية من الماهيات، ذلك الوجود بما هو وجود الذي هو فعل الله، هو ظهور الله سبحانه وتعالى في مرتبة أسمائه وصفاته أي في مرتبة الواحدية. بيت ومرتبة يعني والوجود المنبسط مرتبة أي مرتبة ظهوره تعالى أي تمامه، أي هو تمام ما يحكي مرتبة الواحدية وتمام الحكاية عن مرتبة الأسماء والصفات الإلهية. وتسمية الوجود المنبسط، وتسميته أي وتسمية الوجود المنبسط إضافة إشراقية. كيف سميناه إضافة إشراقية؟ مع أن والحال أنه أي الوجود المنبسط أصل كل وجود إمكاني خاص، أصل كل وجود يا وجود، أصل الوجود الإمكاني الخاص أي أصل الوجودات المقيدة بقيودها الماهوية، ككون الوجود وجود زيد أو وجود السماء أو وجود ملك خاص أو وجود مثال، أصل كل هذه الحقائق قبل أن تكون بماهياتها الخاصة المتقيدة بها وبمراتبها المعينة، أصلها قبل التعينات قبل مرتبة الآثار هو ذلك الفعل الإلهي وهو الوجود المنبثق، أي المنبثق على هياكل الممكنات، أي المتشعشع على من؟ على هياكل الممكنات بوجوداتها الخاصة. مع أنه يعني وكأنه قال والحال كيف سميناه إضافة إشراقية، والحال أنه وتسميته إضافة إشراقية مع أنه يعني مع كونه أي الوجود المنبثق أصل كل وجود إمكاني خاص كزيد أو السماء أو الأرض، وعماد كل ظهور لأسمائه تعالى، وعماد كل ظهور، كل الظهورات التي هي ظهورات الأسماء ترجع إلى من؟ ترجع إلى ذلك الوجود المنبثق، يعني الظهور التام الأولي هو الوجود المنبثق، ثم كان ظهورات تفصيلية يحكي عالم الأسماء والصفات، كأنه ظهور إجمالي لكل الأسماء لعالم الأسماء والصفات والوجود المنبثق، ثم الظهورات التفصيلية مرحلة تعيناته وتخصصاته وتحصصاته بمن؟ بالقصص الماهوية. وعماد كل ظهور لأسمائه تعالى لعالم الواحدية، بل وعماد كل ظهور ونور بل وتسميته مبتدأ، وتسميته مبتدأ وتسميته وظهور ونور. لماذا نور؟ لأن كل شيء كان ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره هو نور، فالنور الحقيقي هو الله لأنه الظاهر بنفسه المظهر للحقائق الإمكانية، والوجود المنبثق ظاهر لكن بالحق مظهر لهياكل الماهيات، مظهر للماهيات والتعينات الخاصة. وعماد كل ظهور ونور، لماذا نور الوجود المنبثق؟ لأنه وإن كان بغيره أي من الحق سبحانه وتعالى لكنه لما كان ظاهرا، لأن كل وجود هو ظهور ونور فهو مظهر للماهيات. وتسميته مبتدأ باعتبار كونه، أي وتسميته لماذا سمي إضافة إشراقية، لماذا سمي نسبة إشراقية، لماذا؟ وتسميته الخبر باعتبار خبر مبتدأ، وتسميته باعتبار كونه أي الوجود المنبثق، كونه أي الوجود المنبثق برزخ البرازخ. لماذا هو برزخ البرازخ؟ لأنه هو الوسط بين عالم الربوبية، بين الحق سبحانه وتعالى وبين جميع الممكنات بلحاظ تعيناتها وماهياتها الخاصة. فالوجود المنبثق البرزخ الحقيقي بين من؟ بين عالم الحق سبحانه وتعالى وبين عالمي التعينات أي عالم الوجودات الإنسانية التي صارت بقوالبها الماهوية الخاصة، فصارت ملكا وصارت شجرا وصارت حجرا وصارت إنسانا إلى آخره، فسمي برزخ. البرزخ ما هو؟ الشيء الذي يكون بين الشيئين، الشيء الذي يكون بين الشيئين يعبر عنه بالبرزخ. ولذا العالم الذي بعد هذا العالم قبل عالم القيامة سمي برزخ، لأنه واسطة بين عالم الدنيا ويقو عالم الآخرة. برزخ البرازخ عن الواقع بين العالمين، بين عالم الماهيات بحدودها الخاصة، بين عالم الوجودات بحدودها الماهوية، وبين عالم الحق سبحانه وتعالى، هو الفعل الإلهي والوجود المنبثق، لأنه وجود وليس بماهيات، وهو مع كونه ليس بماهيات خاصة ليس بواجب. فالواجب تعالى لا ماهية له، فكأنه هذا قبل التعينات والماهيات كأنه لا ماهية له، وإن كان لا يخرج شيء عن عصف عالم الإنسان عن كونه زوجا تركيبيا، لكن قبل فرض تحصصه بالفصص الخاصة الماهوية كأنه برزخ بين العالمين، لا واجب على وجه ولا ممكن ماهوي على وجه متعين خاص. باعتبار كونه أي الوجود المنبثق برزخ البرازخ واقعا، يا برزخ البرازخ ما معنى واقعا، بين مرتبة الخفاء المطلق، بين مرتبة الخفاء المطلق المعبر عنه أي عن الخفاء المطلق، المعبر عنه أي عن الخفاء المطلق بالكنز المخفي، بالكنز المخفي أو بالكنز الخفي في الحديث القدسي، يا حديث القدسي الحديث الذي سمعناه دائما وقت تكرر عليه، كنت كنزا مخفيا، وبعضهم قال كنت كنزا خفيا فخلقت الخلق لكي أعرف. أرجو التوجه لهذه العبارة. والإشكال الثاني الذي يتوجه على المصنف في هذه الصفحة، الإشكال الأول تقدموا لنا، الإشكال الأول على المصنف أن القيونية رجعت إلى من؟ إلى الوجود المنبثق، وأنت أردت أن ترجع الإضافة إلى هذه إلى مبادئ في الذات سبحانه وتعالى، فأرجعتها إلى الوجود المنبثق. أرجعتها إلى إلى الوجود المنبثق إلى الفعل الإله. الإشكال الثاني على المصنف، بحسب سير العرفاء يقسمون المراتب في السير والسلوك بحسب الذهن وسير السالكين لا بحسب الحق سبحانه وتعالى، فالحق حقيقة واحدة بسيطة، ليست ذات مراتب تشتيتية أو ذات مراتب مختلفة بأي لحاظ من اللحاظ، لكنهم يقولون مرتبة الواحدية أي مرتبة الأسماء والصفات، مرتبة الأحدية أي مرتبة الذات من حيث هي مرتبة غيب الغيوب، أي المرتبة قبل هذه المرتبة وهي الخفية كل الخفاء على كل عارف على كل سالك. وبعضهم عبر عن غيب الغيوب والأحدية بما تعبير واحد. على كل يقول المصنف إن الوجود المنبثق برزخ بين الخفاء المطلق، الخفاء المطلق ليس هو مقام الواحدية، مقام الواحدية مقام الظهور والتجلي بالأسماء والصفات، بواسطة مقام الواحدية الذي هو تجلي الذات بواسطة الصفات على هياكل الممكنات كان ظهورا ولم يكن خفاء، بواسطة مقام الأحدية يعني قبل مرحلة التجلي بالأسماء والصفات، أو في مقام الغيب الغيوبي قبل مرحلة الأحدية هناك غيب الغيوب هناك الخفاء، فالخفاء يتناسب أولا وبالذات مع غيب الغيوب، ويتناسب أيضا لأنه قبل الخلق والإيجاد قبل الظهورات، ويتناسب أيضا مع عالم الأحدية. فكيف عبرت أيها الشيخ الجليل عن الوجود الوجود عن الوجود المنبثق بأنه برزخ البرازة بين عالم التعينات وبين عالم الخفاء المطلق. هو برزخ بين مقام الواحدية، هو برزخ الوجود المنبثق بين مقام الواحدية وبين مقام التعينات الخاصة، وليس برزخا بين التعينات والوجودات الإمكانية بماهياتها الخاصة وبين عالم الخفاء المطلق الذي هو غيب الوجود. إلا أن يريد المصنف، إلا أن يريد المصنف من الخفاء المطلق، من الخفاء المطلق مرتبة الواحدية. فإذا أراد من الخفاء المطلق مرتبة الواحدية كان كلاما صحيحا، لكنه اصطلاح خاص يكون مرتبطا به فقط هو، وليس اصطلاحا عاما للعرفاء، لأن الاصطلاح العام للعرفاء مرتبة الخفاء المطلق ومرتبة الأحدية أو غيب الغيوب وهو الأولى، وليس مرتبة الواحدية. فإن اصطلح اصطلاحا خاصا من نفسه بأن جعل مرتبة الواحدية هي غيب الغيوب هي الخفاء المطلق كان اصطلاحا خاصا، وإلا فيرد عليه إشكال. إلا أنه ما لاحظ المراتب العرفانية ولا لاحظ الاصطلاحات للواحدية والأحدية وغيب الغيوب، لاحظ العالم الربوبي بما هو هو والعالم الربوبي بما هو هو، وإن كان بلحاظ هو ذو مراتب لكنه بنظرة واحدة هو غيب، هو حقيقة لا متناهية مخفية عن كل أحد، قاصر كل عاقل كل مدرك أن يناله وأن يرتقي إلى ذلك المقام. فمقام الربوبية غيب في مقابلنا، في مقابل عالم الإمكان الذي ظهر به، ظهر الله سبحانه وتعالى بأسمائه. واضح العبارة؟ هذا المقام قاعد أقول لعله أراد من الخفاء المطلق عالم الربوبية بما هو هو وعالم الربوبية بما هو هو قبل مرحلة الظهور والتجليات بما هو هو، بدون توجه إلى المراتب العرفانية والسير والسلوك العرفاني هو خطاء. واضح مثلا؟ ولا ننسى أنه مر فرارا أن قوله صلى أن الحديث القدسي الوارد كنت كنزا مخفيا فخلقت القلب لكي أعرف، لا يراد منه الكون الزماني، لأن كل شيء ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لا يرجع إلى الزمان. فكنت كنزا مخفيا أي أنا في مرتبة غيب الغيوب أو في مرتبة الأحدية كنز مخفي، وهو الآن كما كان، وهو الآن كما كان في هذه المراتب قبل مرتبة ظهوره بآياته هو كنز خفي، سواء في مرتبة غيب الغيوب أو سواء كان في مرتبة الأحدية. فكنت لم يرد منها كنت في الزمان الماضي قبل خلق الأشياء كنزا مخفيا، والآن لست كنزا مخفيا في مراتبه، في مرتبة الأحدية وفي مرتبة غيب الغيوب كان ولن يزل هو كنز خفي. لا ما يستفاد منه، لا هذا يستفاد منه أنه خرج عن الخفاء الآن، وإن شاء الله نفصله أو فصلناه في الدروس الماضية، ولا يستفاد منه أنه ما كان خالقا للخلق ثم خلقهم كما استدل بذلك المتكلمون. بل باعتبار كونه أي الوجود المنبثق برزخ البرازة واقعا، مو برزخ البرازة واقعا، برزخ البرازة يعني متحققا وصائرا وكائنا بين أي واقعا بمعنى الكون والتحقق، واقعا أي كائنا بين مرتبة الخفاء المطلق المعبر عنه بالخفاء المطلق بالكنز الخفي. واقع مثلا، فإن أراد مقام الواحدية فهو اصطلاح خاص، وإن أراد ككل وإجمال عالم الربوبية فيمكن توجيهه، وإن أراد لا أن هذا هو مصطلح العرفاء فكلا، لأن الخفاء المطلق عند العرفاء هو غيب الغيوب أو الأحدية. في الحديث القدسي فهو بين الخفاء المطلق وبين الوجودات، المقيدة الإنسانية في قيودها المهوية، وبين واقع بين الخفاء المطلق وبيننا، وبين الوجودات المقيدة يا مقيدة الإنسانية بقيودها المهوية، بأن صارت ملكا أو شجرا أو حجرا من المجردات، من عالم المجردات البحتة أو المجردات مطلقا والماديات منبثقا، يعني والوجود والوجود المنبثق والنفس الرحماني والهيكل الإنساني منبثقا عليها، على الوجودات الإنسانية المقيدة ماديها ومجردها منبثقا. والمراد من الانبثاق هو الإشراف والتشعشع الوجودي عليها، بأن أعطى كل من يستحق التحقق، كل ما يستحق التحقق ما يستحقه من التحقق بإذن الله سبحانه وتعالى. فهو واسطة فيضا، لا أنه فوض إليه الأمر، لا يكون بالجبر والتفويض إلا من فرج عن تعاليم أهل البيت، فأخذ يتخبط الشعواء، بل منبثقا عليها كإضافة بين شيئين. كيف تكون الإضافة بين الشيئين؟ زيد قائم، هنا إضافة بين الشيئين، بين المبتدئ والخبر، بين الموضوع والمحمول. يقول كأن الوجود المنبثق إضافة بين الشيئين، بين الوجودات المقيدة وبين عالم الحق سبحانه وتعالى. بل كإضافة، يعني والوجود المنبثق كإضافة بين الشيئين. ووصفه تعالى السلبي. الآن انتهينا من الوصف الثالث، وهو الإضافة المحضة العالمية والقادرية. الوصف الرابع، وهو أنه تعالى يوصف بأوصاف سلبية، ككونه ليس بجوهر، ككونه ليس بجسم، ككونه ليس بممكن، وما شاكل هذه الأمور. فيريد أن يقول أن الأوصاف السلبية في الحقيقة السلب بما هو سلب لا يكون نقصا لشيء، لكن لما كان السلب أريد منه الإيجاب ليس بجاهل أي عالم، ليس بعاجز أي قادر، فكانت السلوب ترجع إلى معاني ثبوتية، فلذا كانت أوصافا إلهية. ووصفه تعالى السلبي ككونه ليس بجسم ليس بكذا، سلب السلبي ليس بجاهل أي عالم، ليس بجاهل أي عالم. جاء ووصفه السلبي، سلب السلبي جاء. فإذا قلت، أرجو التوجه هنا نكتة لا بأس بها قد تخفى علينا في بعض الأحيان. يقول حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر، مثلا أنريد أن نسلب كل ما هو من حقيقة الجوهرية، أو نريد أن نسلب ما هو من حقيقة الجوهرية بمعناه النقصي، بمعناه الاحتياجي، بمعناه القصوري. يقول ما كان من شأن الجوهرية يرجع إلى الناس نسلبه منه سبحانه وتعالى، أما ما كان من شأن الجوهرية يرجع إلى كمال وتحقق هذا لا نسلبه منه. فالجوهرية وجود، لا نريد أن نقول الله ليس بجوهر أي ليس بوجود. الجوهرية استقلال، فلا نريد أن نقول الله ليس بجوهر أي ليس بمستقل، هذا لا نريده ولا يقصده قاصد. فحينما نقول أنه ليس بجوهر أي لا مقولة ما هوية جوهرية له وحاج وأمثال هذه الأمور، وإمكان فما هو من شأن القصور نسبه عنه لا ما هو من شأن الكمال، لأن كل ممكن بما يحمل من الكمال هو رشح من رشحات الحق يرجع إلى الحق، ولا يمكن أن تكون هناك كمالات في عالم الإمكاني الحق سبحانه وتعالى فاقد لها. بل فإذا قلت هو تعالى ليس بجوهر، مثلا إيش مثلا؟ لأنك قد تقول ليس بممكن، ليس بعرض، ليس بجاهل، وأمثال هذه الأمور. مثلا فالجوهرية فيه فالجوهر عفوا فالجوهر فيه أي في الجوهر فيه أي في الجوهر استقلال إذا قيل الشيء جوهر يعني الشيء ماهية فإذا قيل وجود جوهري يعني ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع في مقابلي في مقابلي الماهية العرضية التي إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع كالجسم موكلولا فاكتر إذا قلنا جوهرية في هذا المفهوم الاستقلال موجود يعني ما هي مستقلة لم تتبع الغير الوجود هم أيضا متحقق في الماهية الجوهرية فلا نريد أن نفصل الاستقلال أو الوجود فلذا قال فالجوهر فيه أي في الجوهر استقلال ماهية مستقلة في اعتبار الماهيات العرضية ووجود الجوهر وجود من الوجودات الإنسانية فلا نريد أن نقول جوهر الله ليس بجوهر أي ليس بمستقل ولا موجود هذا لا يريده أحد ولا يتكلم به متكلم وهما أي الاستقلال والوجود ليس مسلوبين عنه تعالى ليس مسلوبين عنه تعالى بل حق الاستقلالي يعني الاستقلال بإطلاق الكلمة والوجود بإطلاق الكلمة بلا قيد ولا تبعية ولا ظلية هو شأن الحق سبحانه وتعالى بل حق الاستقلال يعني الاستقلال الحقيقي واقع الاستقلال حقيقة الاستقلال بل حق الاستقلالي وحق الوجود يعني والوجود الحقيقي عنده تعالى فحقيقة الوجود هي الحقيقة الواجبة بالذات التي هي بنفسها إلى بل والوجود عنده تعالى وفيه يعني وفي الجوهر هنا من هنا يريد أن يقول المسلوب هو هذه الأمور من كلمة وفيه بدأ ليبين أن المراد من السلب حينما نقول الله ليس بجوهر نريد أن نسلب هذه الأشياء وفيه أي وفي الجوهر أيضا الجوهر كما كان فيه وجود استقلال فيه أيضا ماهية فيه ماهية لما فيه ماهية فيه ماهية كما يقال الجوهر ماهية إذا وجدت كانت لا في موضوع هذا نسلبه عن الحق لأن الله سبحانه وتعالى ماهيته يعني حقيقته علميته أي وجوده أي لا ماهية له بل ماهية إذا وجدت كانت لا في موضوع هذا نسلبه عنه تعالى ولوجوده أي ولوجود الجوهر حد الجوهر محدود بحدود لأن كل ممكن ذو الترتيب من ماهية ووجود بل ولوجود الجوهر حد فإذا سلبت الجوهر عنه تعالى فقلت الله تعالى ليس بجوهر سلبت تلك الماهية يا ماهية سلبت الماهية الجوهرية لا الوجود الجوهري سلبت الماهية الجوهرية لا الوجود الجوهري سلبت تلك الماهية وسلبت ذلك الحد وسلبت غيرهما ككونه ليس بعراق ككونه ليس بكذا كفر يعني سلبت ما هو من شأن النقص في الجوهر كقول الجوهر ممكنا قال عبد السلبه ولو كان الأمر عرضي أيضا لثلاث نواحق العراض لا لا نسب الوجود الجوهر حقيقة الوجود الجوهري هو الله كانت نقول جوهر ونريد من الجوهر ما كان قائما بنفسه فبهذا الإطلاق الجوهر ليس بمقولة هو حقيقة حقيقية هو حقيقة وجودية كلمة هي حينما نقول ما هي بالمعنى العام ونطلقها على الله سبحانه وتعالى أرادوا هناك من الماهية الحقيقة والواقع فالله ماهيته علميته يعني ذاته وحقيقته ووجوده هو الوجود اللامتناهي. فهنا الجوهرية تارة يراد من الجوهرية بالمعنى الأعم أي ما كان من الحقائق المتأصلة، ما كان من الحقائق المستقلة، هذا لا يستبع عن الحق. بعد الوجود الجوهري للحد الجوهري، لأن الوجود الإمكاني الجوهري له ماهية وله وجود، فوجوده لا يستبع عن الحق سبحانه وتعالى لأنه من الحق، ولا نهاية كماله لدى الحق سبحانه وتعالى، أي كل ما هو من الكمالات في عالم الإمكان سواء كمالا لوجود جوهري أو سواء كان كمالا لوجود عرضي لا نهاية ذلك الكمال عند الله سبحانه وتعالى. إن كان هناك كمال لجوهر بمعنى أنه عالم فلا نهاية العلم هو العلم الإله، إن كان هناك كمال لجوهر أنه موجود فهناك لا نهاية الوجود وهو وجوب الوجود لله، وإن كان هناك قدرة فهي لله بلا نهايتها يعني بأطلاق كلمتها. فهذه أكثر كما يرجع إلى الجانب الوجودي وهو النور والتحقق، هذا لا يسلم، وما يرجع إلى الوجود الإمكاني بلحاظ ماهياته ونقصه وإمكانه، هذه الذي نسلبها عنه. هذا التوجه، لكن ليس المراد أن الله هو هذا الوجود الجوهري الخاص، هذا لا يكون الطائف، المراد أن الجوهري أي الوجود حقيقة الوجود هي الله، حقائق هذه الأمور بدون قيد وبدون قصور وبدون كونه وجودا رابطا إمكانيا فخريا، لتلك الحقيقة هي كمال هذه الحقائق هي لله سبحانه وتعالى. بل وفيه بالأقرنة ولوجود الجوهري حتى فإذا سلبت وغيرهما من النقائص وغير الماهية والحد من النقائص ككون الجوهر ممكنا، فتقول الله ليس بممكن وأحسن هذه الأمور. في سلب الاحتياج كلا أكثر، يقول تارة نفصل وتارة نأتي بكلمة إجمال تشمل الجميع. تارة نقول جوهر يعني الله ليس بماهية، الله لا حد له، الله ليس بممكن إلى آخر التعاريف، وتارة نأتي بكلمة واحدة هي تمام السلوك أي الله تعالى ليس بمحتاج. فإذا سلبنا القصور والاحتياج فقد سلبنا الإمكان عنه، فقد سلبنا الحد عنه، فقد سلبنا الماهية عنه، فقد سلبنا الجسمية عنه، فقد سلبنا كل نقص عنه. ولذا قال في سلب الاحتياج يعني تمام الصفات السلبية وحقيقة الصفات السلبية ترجع إلى الاحتياج، فإذا سلبنا الاحتياج فقد سلبنا كل الصفات السلبية عنه تعالى. في سلب الاحتياج كلا من الصفات السلبية ادرجا، اجعل كل الصفات السلبية مندرجة تحت من؟ تحت الاحتياج، فإذا قلت ليس بمحتاج فقد سلبت جميع هذه الصفات. بس يعني سلوبه تعالى ترجع، يعني سلوبه يعني صفاته السلبية ترجع إلى سلب واحد هو سلب الاحتياج، كما أن فإذا أرجع جميع الصفات السلبية إلى سلب واحد وهو سلب الاحتياج. الآن يريد أن يرجع جميع إضافات عالمية وقادرية ومريدية وما شاكلها إلى شيء واحد وهو القيومية، كما أن إضافاته مثل من إضافاته عالميته قادريته مريديته وما شاكلها، كما أن إضافاته تعالى ترجع إلى إضافة واحدة. جميع الإضافات المقولية عالميته قادريته مريديته ترجع إلى إضاحة ونسبة واحدة إشراقية هي القيومية أي هي الوجود المنبثق واضح المثل أي هي الوجود المنبثق. هذا إذا عبرنا بكلمات المصنف بنفسها، وإلا قد تكون ترجع إلى القيومية بمعنى أنه قائم بذاته مقيم لغيره. بل ترقية القيومية وصفاته الحقيقية، الآن يرجع صفاته الحقيقية، وصفاته الحقيقية أعم من الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة كالعالمية كالعلم بالغير كالقدرة على الغير وما شاكل هذه الأمور، وصفاته الحقيقية بشعبتيها ترجع إلى صفة واحدة هي الوجود. فإذا أردت توجه جميع الصفات ترجع إلى معنى واحد، هذه تحليلات ذهنية لنا، مفاهيم هذه. المصداق واحد، ما هو المصداق؟ هو الوجود. ما هو الوجود؟ ليس مادة للقضايا. الوجود هو لا نهاية التحقق والوجود، فواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. يعني من كان في تحققه غير متناهي في الشدة التحققية فهو عالم بالذات، هو قادر بالذات، هو لا نهاية العلم ولا نهاية القدرة، أو تعبر كما عبر الفارابي هو كله علم كله قدرة كله حياة كله إرادة ولا يأخذ تعبيرات. بل وصفاته بشعبتي الحقيقية بشعبتيها ترجع إلى صفة واحدة، ما هي الصفة الواحدة؟ الوجوب. يا بل الوجوب ما هو؟ الوجوب ليس مادة للقضية في اعتبار الإمكان والامتناع، والوجوب يرجع إلى الوجود الشديد، يعني الوجود معناه لا نهاية التحقق، لا شدة الوجود، يرجع إلى الوجود الشديد الغير المتناهي. هذه الكلمات مرت في أوائل الكتاب، الغير المتناهي عدة ومدة وشدة، هذه تقدمت في أول كتاب، فمن أراد بيانها يرجع إلى أوائل الكتاب. وهو يعني والوجود اللامتناهي، وهو والوجود اللامتناهي عين الذات، والوجود اللامتناهي هو عين الذات الإلهية، هو عين الذات الإلهية. وهنا أخذ يعبر بالذات بأن الذات أريد الحقيقة بلحاظ الوجود، دائما إذا قيل الذات الحقيقة بلحاظ الوجود، هو عين الذات إذ الماهية فيه تعالى، إذ الحقيقة بالمعنى الأعم هنا، الماهية هنا بالمعنى الأعم، إذ الماهية فيه تعالى هي إنيته أي هي وجوده واقع العبارة إن الحقيقية، يعني إن الصفة الحقيقية من صفاته تعالى بشعبتيها. ما هي الصفات الحقيقية التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى وليست مغايرة له؟ هي الصفات الحقيقية المحضة في حياته، في علمه، في قدرته، بما هي والصفات ذات الإضافة، في علم الحق بالمعلوم، في قدرة الحق بالمقدور، بشعبتيها أي الحقيقية المحضة وذات الإضافة، الحقيقية المحضة وذات الإضافة، علمه بالمعلوم هي عين ذاته، إذ ذاته، لماذا هي عين ذاته؟ تعليل، لماذا هي عين ذاته؟ إذ ذاته مطابق، أرجو التوجه، كتبوا هذه العبارة الموضحة، إذ ذاته بما هي، إذ ذاته أي ذات الحق وحقيقة الحق بما هي، بلا حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية، أي بلا واسطة ثبوتية ولا واسطة عروضية، مطابق بفتح الباء أي مصداق أي مصداق مطابق أي بفتح الباء أي مصداق للحمل أي لحمل جميع الصفات عليه تعالى للحمل أي لحمل جميع الصفات عليه تعالى على وضحى العبارة يقول ذاته تعالى بما هي تقدمت الحيثيات التعليلية والحيثيات التقليدية تقول الماء حار بحيثية تعليلية وكالنار وتقول الجسم مرئي بحيثية تقليدية وهي لكونه ملون أو لكونه ضربه النور الضوء مثل له فبعض الموضوعات لا يأتي عليها المحمول يعني المحمول كالمرئي إلا إذا قيدت بقيد ككونها ذا لون مثلا فتقول الجسم مرئي من حيث اللون فصار الموضوع مركب مقيد وتارة تقول الماء حار من حيث الماء فهنا حيثية تعليلية مثل له الحيثية التعليلية تكون سببا لحمل المحمول على الموضوع والحيثية التقييدية تكون سببا لصحة حمل المحمول على الموضوع يعني المحمول لا يحمل على الموضوع لولا ذلك البيض فلا تتمكن أن تكون الجسم أبيض عفوا الجسم مرئي لولا البياض هاي متقدمة إلا ربطة فإذا يريد أن يقول هنا أن تلك الكلمة أن حمل عالم حمل قادر هاي الصفة الثبوتية أن حمل عالم حمل قادر حمل حي حمل هذه الصفة عليه تعالى ذاته مقتضى الحمل يعني نفس ذاته تقتضي هذا الحمل لأن ذاته وهي الوجود اللا متناهي في الشدة الوجوبية التحققية هي واقع العلم هي واقع القدرة هي واقع الحياة هي واقع العلم بالغير هي واقع القدرة بالغير إلى آخر حبائل فيقول حمل هذه الصفات بشعبتيها على الذات المقدسة الإلهية تحمل لنفس الذات لأنها عين الذات حقيقة الذات والتعبد مفهومي لا تحتاج إلى حيثية تعليلية إلى سبب يوجب الحمل ولا إلى حيثية تقييدية بأن يكون الموضوع مقيدا بقيد حتى تجوز ويصح حمل هذه الصفة عليه واقع العبارة ولذا قال إذ ذاته تعالى بما هي بلا ضم ضميمة وحيثية تعليلية أو تقييدية أو ثبوتية أو عروضية مطابق بفتح الباء أي مصداق ما المراد منه؟ يعني ذاته هي مصداق القدرة على الغير وامثال هذه الأمور هي مصداق للحمل يعني لحمل الصفات على تلك الذات ذاته هي مصداق والمجوز لحمل هذه الصفات على الذات بيانه لابد أوضح المسؤول العبارة هذه قال بيانه أن ذاته تعالى لابد أن تكون أكثر ذاته تعالى لا بد هذه لا بدية بمعنى الحتمية والضرورة مجرد أبصر هذه لا بدية إنما جاء بها هنا لأنه سيقيم دليلي عليها فلا بدية وإن جاء بها بلا برهان لكنه لأنه سيأتي ببرهانين على أن الذات عين الصفاء وأن نفس الذات تكفي لحمل الصفات عليها بلا حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية جاء باللابدية وإلا اللابدية فقط وإلا اللابدية لولا مجيء الدليلين المتأخرين لكان الدعوة إذ بيانه أن ذاته تعالى لابد للبرهانين الآتيين أن تكون بذاته، ذاته بذاته أي بنفسه، أي يجب أن يكون عين الكمال بنفس ذاته، بذاته أن يكون بذاته كاملا، أن يكون بذاته كاملا، وخلصت بذاته كاملا مستحقا لحمل الصفات الكمالية، الصفات الكمالية الصفات الثبوتية في قبال الجمال في قبال الجلالية، لحمل الصفات الكمالية وتجمله وهذه الصفات هي جمال الحق سبحانه وتعالى، والتعبير بالصفات من باب التسامح في التعبير، وتجمله وبهاؤه ونورانيته، لأن الله سبحانه وتعالى كما تقدم في بعض البحوث أنه نور، والنور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، وبهاؤه في مكتبة ذاته، وبهاؤه في مكتبة ذاته بذاته، يعني بسبب ذاته لا بسبب آخر، والتعبير بالسببية أيضا تسامح في التعبير، يعني ذاته هي عين الكمال، لا أن ذاته سبب لهذه الكمالات، لأنه لا سببية ومسببية بين الشيء ونفسه، بين الشيء ونفسه لا تقتضي السببية والمسببية، وإنما من باب التعبير، حينما نقول ذاته تقتضي الكمال، هذا تسامح في التعبير، لأن الاقتضاء الذي تقتضي هي يجب أن يكون شيئا آخر، وهي نفس تلك الذات، والحال هي نفس تلك الذات. في مكتبة ذاته بذاته إذ إذ لو، هاي من كلمة إذ لو، ابتداء لإقامة البرهان الأول، ابتداء لإقامة البرهان الأول، إذ لو كان مكتبة الذاتي، يعني لو كان الحق تعالى في مرتبة ذاته خالية، إذ لو كان مرتبة الذات خالية عن الكمالات، يا كمالات عن العلم، عن القدرة، عن الإرادة، عن هذه الأمور، لو كانت خالية عن الكمالات في مرتبة نفسها، ومعلوم أنها أي الذات، خالية عن مقابلاته. يقول من قال بخلو الذات عن هذه الصفات في مرحلة الذات يقينا لا يريد أن يقول أنها خالية من العلم فهي متصفة بالجهل، هي خالية من القدرة فهي متصفة بمقابل القدرة وهو العدل، هي خالية من الحياة فهي متصفة بالممات. يقول لا، من قال بزيادة الصفات عن الذات كالأشاعرة ما قصدوا يقينا أن الذات في مرحلة ذاتها ونفسها خالية من الصفات، أي متصفة بمقابل الصفات، أي متصفة بالجهد أو بالعجز أو بما شاكل هذه الأمور، هذا لا يقوله قائل، وإنما قالوا فقط أن الذات في مرحلة نفسها خالية من الصفات، وهذه الصفات حادثة أو هذه الصفات قديمة كقول الأشاعرة. واضح المثل؟ ومعلوم أن الذات، يقول ومعلوم أن من قال أن الذات خالية من هذه الصفات في مرحلة نفسها، معلوم أنه لا يريد أن ينسب إلى الذات مقابلات هذه الصفات، ومعلوم أن الذات خالية عن مقابلات هذه الصفات، مقابل العلم الجهل مثلا أيضا. وإلا لو قال القائد أردت من كون الذات في مرتبتها خالية عن هذه الأمور، أي متصفة بعدم هذه الأمور، يعني الذات في مرتبة ذاتها ونفسها قبل هذه الصفات هي متصفة بالجهل، هي متصفة بالعدم، لكان كل شيء في مرتبة ذاته يكون متصفا بشيء، يكون ذلك الشيء عين تلك، وإذا كان عين تلك الذات فقد جعلوا الذات مصداق لمن؟ مصداق للجهد، مصداق للعجز والذات. وإلا لو لم تكن الذات في مرحلة ذاتها كما هي خالية على قول هذا القائل، عن هذه الصفات هي خالية أيضا عن مقابل هذه الصفات، لو لم تكن خالية عن المقابل أيضا لكانت الذات عين السلوك، لكانت الذات عين السلوك، يعني حقيقة الذات هي الاكتساب بالمقابلة، لكانت عين السلوك لهذه الكمالات يا كمالات كالعلم والقدرة، هذا وهي الأوصاف، أي الأوصاف الكمالية. كان لو جواب لو كان الخلوق زين، إذا كانت الذات خالية في مرتبة نفسها عن الصفات، أي خالية عن الصفات وعن مقابلات الصفات، هذا معناه لا أنها متخذة بالمقابلات، الشيء الذي يكون في مرتبة ذاته خالي عن العلم وعن عدم العلم، عن القدرة وعن عدم القدرة، يعني ذاته خالية، في معنى ذاته خالية يعني ممكن كل شيء، إذا كان لا اقتضاء الطرفين، لا مقتضي للعلم ولا مقتضي لعدم العلم، أي كان في مرتبة ذاته ممكنا، لأن هذا وصف الإنسان، الشيء الذي في مرتبة ذاته خال من الأطراف المتقابلة هو الممكن. لو كان الخلو عن الصفات ومقابلاتها، كان الخلو عن الصفات ومقابلاتها إمكانا واضح، شيء اللي قال من الطرفين ممكن، والإمكان إن كان الآن جاء ليقول الإمكان إما موضوعه الماهية بما هي هذا هو الإمكان الذات، يعني الله سبحانه وتعالى ممكن بالإمكان الذات، وإن كان الإمكان موضوعه المادة كما هو الإمكان الاستعدادي كان الله سبحانه وتعالى جسما للإمكان، فإذا لو كان خاليا في مرتبة ذاته لكان ممكنا، ولو كان ممكنا نسأل عنه أن هذا الواجب، أن هذا الشيء الذي هو ممكن في ذاته ممكن بالإمكان الذاتي حتى تكون الماهية موضوعا له، أو هو ممكن بالإمكان الاستعدادي حتى تكون المادة موضوع له، كالعلقة مادة للإنسان، كالحبة مادة للشجرة، والإمكان إن كان موضوعه أي موضوع الإمكان الماهية، يعني الماهية بما هي ماهية، حرف التوجه التعملية، وحفظ الله على الدواقف، وصلى الله على محمد وآله.